أهواءهم وقل ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في ولو بسط الله كبائر الإثم والفواحش

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا